ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. قيمة أيها الأبناء غالية، بل هي من أمهات الفضائل. المدارس والفصول إذا لم نتجمل فيها بهذه القيمة بل في الحياة كلها، الحياة تكون موحشة. هذه الفضيلة هي فضيلة العفة، أن تكون عفيفا أي طاهرا نقيا، تخشى الله في الخلوات أكثر من خشيتك والوالد والوالدة بين يديك، أو مدرسك في الفصل يراقبك، أو وكيل المدرسة يلاحظك، أو الكاميرا التي ركبت عليك تصورك. جمال الحياة أيها الأبناء في أن يكون الإنسان عفيفا، بل إن العفة أيها الأبناء والبنات توصلك إلى ظل عرش الرحمن. شاب نشأ في طاعة الله، أي أنه ما دنس نفسه بهذه اللوثات. ونحن أيها الأبناء في زمن بات الذين يروجون الرذائل ويسوقون الرذائل في الجوالات وفي الطرقات وفي المنتديات وفي أجهزة الاتصالات، باتوا في كل طريق. أيها الأبناء، العفة قمة، إياك أن تنزل عنها فتلوث نفسك في وحل المعصية. جمال الحياة أيها الأبناء أن عفة، فإذا عففنا تولد خلق جميل ناشئ عن العفة. إنه الحياء من الله، الحياء من الله، وهذا خلق الذي قال الحبيب عنه: لا يأتي إلا بخير، وقال: هو خير كله. الحياء أن تستصحب أن الله يراك، وهي المراقبة. الحياء أن تقارن نعمة الله عليك مثلا بالبصر، فتستحيي من الله أن تنظر بالبصر الذي جملك به، أن تنظر به ما يغضبه. أبنائي، إن العفة والحياء تجعل مستقبلك حتى الدراسي رائع، يعطيك الصفاء، يعطيك السعادة، يعطيك التفوق. نعم، يعطيك التفوق. وكثير أيها الأبناء، كثير جدا من أسباب أو من أسباب الإخفاقات، من أكبر أسبابها أن الذهن غير صافي لكثرة ما رأى من الحرام، ثم بعد ذلك تشتت ذهنه، ضاق عنه تركيزه. أبنائي، تميز في الدنيا والآخرة، إذا كنا من أهل العفاف فهو التميز المطلق، لأنك تعيش في الحياة والله جل وعلا يراك. وما أجمل العيش بالحياء والعفة. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.